تناولنا معكم أن نتناول النقاط التي وقع حولها الخلاف بشكل هادئ، لأنه الإنسان المسلم يريد رضا ربه ويريد ما يكون حجة له يوم القيامة، لا يفيده الاتباع المجرد ولا يفيده اتباع الآباء والأقدمين، إنما الذي ينقذه في المساءلة في القبر وفي البرزخ والقيامة الحجة والدليل، لا شيء وراء الحجة والدليل. القرآن الكريم جعل الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن ليس بحجة، لا بد من اليقين أو الاطمئنان. من الموضوعات التي وقع فيها الخلاف في صفوف المسلمين مسألة التكثف أو التكثير كما يقال، أن يجعل الإنسان يده على يد أخرى ويجعل ذلك على صدره أو على بطنه. هل هذا الأمر أمر منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى عشرته، أم أن هذا من الأمور المستحدثة في صفوف المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ التاريخ ينقل لنا بأنه جيء بأسار العجم فكفروا أمام الخليفة الثاني، كفروا بمعنى أنه جعلوا أيديهم على بعضها اليد على يد أخرى علامة للتعظيم والفرس قديما، وكانوا معروفين بحالة من حالات التعظيم لملوكهم، الملوكية أو الحكم الملكي في بلاد فارس تاريخه قديم، لعله يقرب من 2500 سنة حياة الملكية. فطبيعي الشعب الذي يعيش في هذا الجو يبالغون في تعظيم ملوكهم، وخاصة أن هؤلاء أسارى والأسير لا بد أن يقوم بحركات تستجلب العطف والانتباه. فعندما سئلوا عن ذلك، ما هذه الحركة الجديدة على مزاج المسلمين في المدينة؟ وقالوا بأننا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا. عندئذ استحسن الخليفة هذا الفعل وجعل في الواقع سنة جارية في الصلاة. والحال اولا نحن نعلم بان الصلاة عبارة عن عبادة موقوتة، عبادة منزلة من رب العالمين بحدودها وشروطها، ولو أجزنا لأنفسنا أن نتصرف في الصلاة زيادة أو نقيصة لخرجت الصلاة عن كونها ماذا؟ عبادة إلهية، عبادة سماوية. حتى نحن نعتقد بأن الأذان والإقامة من الله عز وجل من قبل رب العالمين، ولا نعتقد بما يقال من المنامات في هذا المجال. إذن هذه قاعدة أولية، أن العبادات أمور تشرع حجا صوما صلاة زكاة ما شابه ذلك. المشرع هو الذي له الحق، والنبي والمعصوم يبلغ هذا التشريع. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذه نقطة. ونقطة ثانية، أنه لما نراجع الفقه في المذاهب الأربعة لا نجد إجماعا على هذه الحركة. أيضا أئمة المذاهب مختلفون في هذه النقطة اختلافا شاسعا. المالكية لا ترى وجوب التكفير أو التكتف، بل ترى الكراهية في الفرائض. اذا ليس مستحبا فحسب، بل ترى الكراهية كما في بداية المجتهد ابن رشد، البيان والتحصيل كذلك نيل الأوطار المبسوط للسرخسي والفقه على المذاهب الأربعة وكل ما قلناه بمصادرها. والشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود يذهبون إلى استحباب هنا إلى وجوبه، حتى أن البعض كالليث بن سعد من العلماء يرى استحباب الإسبال ليس التكتف أو التكبير مستحبا، بل يرى استحباب الإسبال كما في فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 266. وذكر ابن ابي شيبة ان الحسن والمغيرة وابن الزبير وابن السيرين وابن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون ايديهم في الصلاة ولا يضعون احداها على الاخرى، بل كان البعض يمنع وينكر على فاعله. راجع المصنف المغني الشرح الكبير عمدة القاري. اذا مسألة جدا بسيطة، حركة استحدثت في زمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والفقهاء بين من يرى الاستحباب وبين من يرى الكراهة وبين من كان ينكر على فاعله. فإذا لماذا نلزم الناس بهذه الحركة؟ نلاحظ أن الذي يصلي مسبلا وكأنه هو المخالف لشريعة رسول الله، والحال أن إجماع المسلمين أن الإسبال هو فعل الرسول. على المسلم، على المؤمن، على المنصف، على العالم، على الملتمس طريق النجاة أن يكون هادئا في بحثه، مدام هنالك نظرية في مقابل نظرية التكتف ومدعومة بهذه الأدلة. أضف إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، إلى الآن ما فتحنا ملف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين كانوا يؤكدون من خلال النصوص على خلاف التكتف. وقد بحثنا في بحوث سابقة بأن أهل البيت هم الامتداد التشريعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، علي عليه السلام يفتح له 1000 باب من العلم، علي يدور مع الحق. هذه الوصايا الكثيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي ثمرة هذه الوصايا؟ الثمرة أن يكون قول علي حجة على المسلمين، وعلي أعطى هذه الصفة لولديه الحسن والحسين، وكل إمام يزكي من بعده من أئمة الهدى إلى إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليهم. جعلنا الله من المسلمين بسنة المصطفى وآله الطاهرين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.